بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع هذه الحلقة من حلقات تفسير سورة المائدة مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يخبر الله جل جلاله عما يخاطب به المرسلين يوم القيامة، وعما يجيبون به عندما يسألون عن أممهم الذين أرسلوا إليهم. وقد قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق. أو كما قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. أو كما قال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. ماذا أجبتم؟ فإذ بالرسل يقولون لا علم لنا. من هول ذلك اليوم، من هول المطلع الذي استبد بهم في هذا المنزل في هذه اللحظة، لا علم لنا. ويوم القيامة منازل، وأحوال الناس في هذه المنازل متفاوتة، ففي منزل يستبد بهم الفزع، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذى لهم فيعتذرون. في مقام آخر الله جل وعلا يطلق ألسنة الناس لكي تجادل عن نفسها: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. في يوم القيامة منازل، وأحوال الناس في هذه المنازل متفاوتة. يحكي السدي فيقول: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. لأنهم نزلوا منزلا ذهلت فيه عقولهم، استبد بهم الفزع، فلما سئلوا قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. في مقام آخر نزلوا منزلا آخر فشهدوا على قومهم. يوم القيامة إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في توجيه آخر لهذه الآية لقول الرسل لا علم لنا، كأنهم سئلوا: ماذا عمل قومكم بعدكم؟ ماذا أحدثوا بعدكم؟ طبعا الرسل لا يعرفون، فيقولون لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وكما قال عيسى عليه السلام: وكنت فيهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. في توجيه آخر ذكره ابن جرير واختاره أن هذا من قبيل التأدب مع الله سبحانه وتعالى. يعني يا ربي ماذا عسى أن يكون علمنا بهؤلاء؟ قد نشهد على ظواهرهم، أما ما استكن في قلوبهم وضمائرهم فلا علم لنا به. لا علم لنا بالنسبة لعلمك المحيط بكل شيء. فنحن وإن كنا قد أجبنا وعرفنا من أجابنا، لكن كنا نطلع على ظاهر أمرهم فقط لا علم لنا بباطنه، وأنت العليم بكل شيء المطلع على كل شيء، فعلمنا بالنسبة لعلمك كأنه لا شيء، إنك أنت علام الغيوب، إنك أنت علام الغيوب. يوم القيامة تكون كما تبدأ أحداثه بالنفخة الأولى، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، حيث يموت الخلائق جميعا لا يبقى إلا الله جل جلاله. ثم يقول لمن الملك اليوم، يكررها ثلاثا لا يجيبه أحد، لقد فني الخلق أجمعون، ثم يجيب على نفسه فيقول لله الواحد القهار جل جلاله. ثم تأتي النفخة الثانية، نفخة البعث والنشور، كما قال تعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم يحشر الخلائق جميعا إلى الموقف العظيم، ثم تكون الشفاعة الكبرى التي اختص الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم، أن يشفع إلى ربه أن يأتي ليفصل بين العباد. ثم يكون أخذ الكتب بالأيمان أو بالشمائل، ثم الميزان، ثم الحوض، ثم المرور على الصراط، ثم المرور على قنطرة المظالم، حتى بعد أن يتجاوز المؤمنون الصراط يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم في دخول الجنة، ثم دخول الجنة أو النار. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. هذه سلسلة النعم والمنن الموصولة التي امتن الله بها على روحه عيسى عليه السلام، إنه يذكره ويأمره أن يذكر ما أجراه على يديه من المعجزات الباهرات وخوارق العادات. أولا في خلقك بلا أب، في جعل إياك دلالة قاطعة على طلاقة مشيئتي وعلى كمال قدرتي، لقد خلق آدم بغير أب ولا أم، ثم خلق حواء من غير أم، ثم خلق عيسى من غير أب، هذه طلاقة المشيئة الإلهية. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، والله جل وعلا خلق حواء من آدم ثم خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وعلى والدتك، اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ جعلتك برهانا قاطعا على براءتها مما نسبه إليها الظالمون من الفاحشة، عندما أنطقتك ببراءتها وأنت طفل رضيع قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وجعلتك نبيا داعيا إلى الله في صغرك وكبرك. عندما نطق عيسى في المهد إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، تكلم الناس في المهد وكهلا، أي تدعو الناس إلى عبادة الله وحده في مهدك في طفولتك، ثم عندما تصبح كهلا فأنت قائم على أمر الله، قائم على دعوته منذ طفولتك إلى يفاعتك إلى كهولتك. ثم قال: وإذ علمتك الكتاب والحكمة. الكتاب يعني الكتابة، علمتك كيف تكتب. الحكمة الفهم، علمتك الكتابة والفهم، الخط والفهم، والتوراة المنزلة على موسى عليه السلام كما تعلمون. ثم قال: وإذ تخلق من الطين. الخلق هنا معنى إيه؟ التشكيل. والخلق عندما ينسب إلى البشر في الجملة التحويل من صورة إلى صورة، من حالة إلى حالة، من هيئة إلى هيئة. هذا يشترك فيه البشر، وهو أمر أقدر الله عباده عليه. نجار يأتي بالخشب من يعني من الغابات ثم يحوله إلى بإذن الله إلى كراسي وإلى أشياء مصنعة جميلة. فالتحويل من حالة إلى حالة، من هيئة إلى هيئة، من صورة إلى صورة، أقدر الله عليه البشر ونسبه إليه، كما نسب إلى المسيح: إذ تخلق من الطين كهيئة الطين. وهذا أمر مقدور، لكن الإعجاز الإلهي وتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنه، هذا الذي لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله. فالمقصود أن الله هو المتفرد بالخلق بمعنى الإنشاء من عدم. الله خالق كل شيء أنشاه من عدم. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أما الخلق معنى التحويل من صورة إلى صورة، هذا مقدور ومتاح. والله جل وعلا في القرآن الكريم يقول: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، أي تصنعون كذبا، تخترعون كذبا. وفي الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقال للمصورين يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. فالتشكيل والتحويل من هيئة إلى هيئة، هذا الخلق المقدور للبشر. أما ابتداء الخلق من العدم، هذا الذي تفرد به الله جل جلاله. وتبرئ الأكمه. الأكمه من ولد أعمى، وبعضهم قال إنه الذي يرى نهارا ولا يرى ليلا، أو يرى ليلا ولا يرى نهارا، أو أنه من كان أعمش. لكن لعل أبلغها دلالة على قدرة الله عز وجل من ولد أعمى، فهذا يأتي المسيح عليه السلام فيمسح على عينيه فترى عينه النورا بإذن الله عز وجل. وسبحان الله، لقد ساق الله حوادث وقصص لإحياء الموتى هنا في الدنيا، لكي يكون ذلك دليلا آخر ضمن جملة أدلة كونية كثيرة على البعث بعد الموت. نذكر في القرآن الكريم قصة العزير: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. في قصة خليل الرحمن إبراهيم عندما قال ما قصه القرآن الكريم: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصورهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وقصة بني إسرائيل، هذه الطائفة من بني إسرائيل الذين تنطعوا في إيمانهم واشترطوا له أن يروا ربهم فأخذتهم الصاعقة ثم بعثهم الله ليريهم قدرته: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. أيضا قتيل بني إسرائيل الذي أعاد الله إليه الحياة بعدما قتل، فأخبر عن قاتله ليكون ذلك معجزة لنبي الله موسى، فقلنا وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. إخباره جل جلاله يعني عن إماتة الآلاف من بني إسرائيل الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فأماتهم الله ثم أحياهم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إخباره جل جلاله عن أهل الكهف وهم فتية آمنوا بربهم وتحابوا فيه فآواهم ذلك الكهف الذي كان قبرا لهم ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع. لقد أخبر الله عنه فقال في القرآن سورة الكهف نعم قال فضربنا على آذانهم في الكهف 70 عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم قال تعالى محدثا ومذكرا نبيه عيسى نعم بنعمه وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. أي واذكر نعمتي عليك في كفي إياهم عنك عندما جئتهم بالبينات والبراهين والحجج القاطعة على نبوتك ورسالتك فكذبوك واتهموك بالسحر وسعوا في قتلك وصلبك فنجيتك منهم ورفعتك إلي وطهرتك من دنسهم وكفيتك شرهم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم. هذا يدل على أن الامتنان كان من الله إليه بعد رفعه إلى السماء الدنيا ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم قال تعالى في جملة النعم التي يذكر الله بها عيسى ويأمره أن يذكرها وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. الحواري المخلص المختار الذي نقي من كل عيب فهو الصاحب والناصر والمؤيد. والحواريون أنصار عيسى عليه السلام و الزبير هو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد روى الإمام أحمد في المسند وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزبير ابن عمتي وحواري من أمتي. الزبير ابن عمتي وحواري من أمتي معناه ناصري وخاصتي من أصحابي لأنه من أقربهم إليه وأخلصهم له فهو من السابقين الأولين ومن العشرة المبشرين بالجنة. لقد ورد كلمة الحواريين في عدة مواضع في القرآن الكريم في آل عمران وفي المائدة وفي الصف في آل عمران. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون في سورة المائدة. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي هذه الآية التي نتحدث عنها الآن نفس سورة المائدة. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. آخر موضع ذكرت فيه الكلمة في سورة الصف يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. سبحان الله. وإذ أوحيت إلى الحواريين، هذا من امتنان الله على نبيه عيسى أن جعله أصحابا وأنصارا يؤمنون به ويتبعون الحق الذي جاء به. لكن وقف عند كلمة أوحيت. الحواريون لم يكونوا أنبياء، فما معنى قول الله تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين؟ الوحي في اللغة إعلام في سرعة وخفاء، الإعلام الخفي السريع، هذا هو مدلول الوحي في لغة العرب. يعني فمدلوله أوسع من الوحي الذي ينزل على الأنبياء والرسل. وفي الاستخدام القرآني كذلك، إنه قد يطلق على الإلهام الغريزي للحيوان: وأوحى ربك إلى النحل، النحل ليس أنبياء، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعشون. الإلهام الجبلي للإنسان: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. نعم. ومنه إلهام الله للحواريين: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. ألقى الله في قلوبهم الإيمان بنبيه عيسى، الطاعة له، الامتثال له. أحيانا نعم يكون بمعنى الإلهام بالوساوس وخواطر السوء من الشياطين: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. أو كما قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الوحي قد يأتي بمعنى التكليف والأمر، وقد يكون بمعنى حتى التسخير: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، أي أمرها أن تخرج أثقالها وأن تحدث أخبارها. فهذا هو المقصود بكلمة وحي. يبقى الوحي الذي ينزل على أنبياء الله من خلال رسل الله هذا الوحي الخاص المتعلق بالسفارة بين الله وأنبيائه. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا إلهاما أو من وراء حجاب كما كلم الله موسى، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وقد يوحي الله إلى عباده مناما، فرؤيا الأنبياء وحي معصوم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. فهذا هو ما ذكره الله جل جلاله في هذا المقام عن رؤيا خليله إبراهيم. وأول ما بدأ به نبينا صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وهو القائل: الرؤيا الصالحة أو الصادقة جزء من 46 من النبوة. وقد وجه بعض أهل العلم هذه النسبة، قالوا إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد يوحي إليه مناما 6 أشهر، ومجموع سني البعثة 23 سنة. إذا نسبت 6 أشهر إلى 23 تطلع 1 إلى 46، جزء من 46 من النبوة كما أخبر المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه. والرؤيا الصالحة تسر ولا تغر، ولا تنشأ بها شريعة ولا يبتدئ بها حكم. لقد أحكمت الشريعة وأغلق ملف التشريع المطلق بعد موت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، استقر أمر التشريع، فمن أحل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه يخلع بذلك ربقة الإسلام من عنقه، سواء فعل ذلك مما أمنته عليه نفسه الأمارة بالسوء فاصطنع للناس قوانين وشرائع على خلاف أمر الله، أو بالغ في الفحش فقال إن هذا مما أنزله الله فنسبه كذبا وزورا إلى الله كما كان الأحبار والرهبان يفعلون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. يكون الشيء حراما في التوراة يحله لهم الأحبار والرهبان فيستحلونه، أو يكون حلالا في التوراة يحرمه عليهم الأحبار والرهبان فيحرمونه. فهذه هي الربوبية التي كانت في بني إسرائيل، فسوى الله بينها وبين عبادة المسيح، فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر التعليق على هذه الآيات الكريمات. نلتقي بكم غدا إن شاء الله إن كان في الآجال طول وفسحة، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Allah.